واضح؟ لماذا؟ أن لقوله تعالى قل لأزواجك وبناتك، أزواج قطعا محجبات حجابا كاملا بما في ذلك تغطية الوجه والكفين. إذا لا يمكن تفسير قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالأشخاص بملامحها، لكن يعرفنا بالهيئة العامة بأنها عفيفة، يعني يعرفنا بصفات العفة، لا يعرفنا بإيه؟ بملامح الوجه. يقول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكلمة جلابيبهن يفهم منها إيه؟ معناها أن الجلباب موجود، لكن الأمر هنا بشيء زائد على مجرد وجود الجلباب، جلباب موجود وملبوس بدليل الإضافة جلابيبهن اللي هم لابسينهم بالفعل، فالأمر هنا أمر زائد على مجرد لبس الجلباب. إيه هو؟ الإدناء، يدنين يعني أن تزدل الحجاب على وجهها كما ستبين إن شاء الله. كذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالخمار موجود، هي لبس الخمار، لكن هنا أمر زائد، يضربن يعني تضرب الخمار من رأسها على الجيب هنا، ففي الطريق حتغطي الوجه، واضح؟ ذلك أي الإدناء أدنى أن يعرفنا بأنهن عفائف، مش معناه يعرفنا بالأشخاص والأسماء، لكن يعرفنا أن بهذه الصفة على أنهن عفائف. يعني معنى ذلك يعني المنافقين في زماننا شر من المنافقين في زمن الرسول عليه السلام، لأن المنافقين في زمن الرسول عليه السلام كانوا إذا رأوا المرأة يعني كافرة كشفة الوجه يقولون هذه أمة، ويتعرضون لها بالمعاكسة، فإذا اشتد عليهم يقولون حسبناها أمة، ما نظن أنها حرة وعفيفة. يعني كانوا يعرفون أن الاستتار ستر الجسد كله في ذلك الوجه قرينة وعلامة على العفة والإحصان والحرية. الآن المنافقين في زماننا لا، عندهم ان دي بتلبس الجلاب عشان تتستر على كذا وكذا من الافعال الشائنه والعياذ بالله. كذلك المراه الحره هي التي كانت ايه؟ تحتجب حجابا كاملا. دلوقتي المراه الحره التي تتعرى وتتبرج، هذه هي الحريه، وسموها حتى تحرير المراه، يعني عندهم الحريه المراه الحره. وحتى الى عهد قريب كانت نساء العائلات الشريفه والعائلات المرموقه تتحجب، وعيب كبير جدا ان تتكشف. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن أنهم عفيفات فلا يؤذين، يعني لا يتعرض لهن الفساق بأذن من قول أو فعل. وذلك لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها، والآية دليل على وجود آذية إن لم يحتجبن. المرأة العفيفة المسلمة المحصنة إذا سمحت الرجال أن ينظروا إليها، وخاصة حينما يكثر في المجتمع الفساق الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يغضون البصر، فإذا تكشفت لهم سواء كشفت وجهها أو غير ذلك من صور التبرج المعروفة، يعني لا تأمن أن تصيبها سهام النظرات الجارحة، النظرات المحرمة، فهي بذلك تزدل الحجاب على نفسها كي تتقي هذا الأذى. فمعنى ذلك أن هذا التشريع لحمايتها من هذا الأذى، الحجاب حتى تحمى من النظرات الجارحة التي تعمل في نفس المرأة الشريفة العفيفة أشد مما تعمل السهام. ولذلك انظر الى التعبير الدقيق الذي يكشف عن تربية القرآن الكريم للنساء المسلمات، ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين، والآية دليل على وجود أذية ان لم يحتجبن، وذلك لانهن اذا لم يحتجبن ربما ظن انهن غير عفيفات. قوله تعالى فلا يؤذين نص على ان في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولذويها بالفتنة والشر. رخص للقراء من النساء ان يتخففن من الحجاب لان لا مطمع فيهن ولا، ومع ذلك قال وان يستعففن خير لهن. ما معنى ان يستعففن؟ يعني يستعففن بابقاء الجلابيب والنقاب والحجاب الكامل خير لهن. ما معنى هذا؟ انظر ما قالش وان يتحجبن، اشاره الى المعنى الذي نترجم له وهو ان الحجاب عفه، فلذلك يكون من فضاء الحجاب انه عفه. وقال تعالى وان يستعففن يعني بالتزام الحجاب الكامل مع كل هذه الشروط السابقه خير لهن، واضح؟ والله سميع عليه. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، حتى العجوز افضل لها ان تستتر. لماذا؟ ان يعني ولكل ساقطه في الحي لاقطه، وكل كاسلة يوما لها سوقه. الانسان الفاسق لا يتورع حتى احيانا عن النظر المحرم حتى الى العجائز، فمجتمع لا تدري ما كيف قلوب الناس، واضح؟ ففي هذه الحاله الاحتياط اولى بلا شك، وابعد من اسباب يعني الفتنة. ايضا من فضائل الحجاب انه ستر او ستر. فعن يعلى ابن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. فلا شك ان المرأة التي تستر نفسها تكون محبوبة الى الله سبحانه وتعالى.

ايضا من هذه يعني النماذج قول امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: الا تغارون ان يخرج نساؤكم؟ فانه بلغني ان نساءكم يخرجن في الاسواق يزاحمن العلوج. والعلوج جمع علج، وهو الرجل الضخم من كفار العجم. ثم قال علي: اما تغارون؟ انه لا خير في من لا يغار. امرأة تقدمت الى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها 500 دينار، فانكر، فجاءت ببينة تشهد لها به، فقالوا: نريد ان تسفر لنا عن زوجها حتى نعلم انها الزوجة ام لا، ممكن تكون امرأة اخرى هي اللي جاية تدعي. فالقاضي طبعا من حقه ان يطلع على وجهها حتى يعلم هل هي الزوجة ام لا. فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا، هي صادقة فيما تدعي. فأقر بما ادعت، أقر لها بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه، المرأة لما عرفت أنه غار عليها وأنه اضطر لأن يقر بالحقيقة كي لا يكشف وجهها، يعني قالت: هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة، فسمحته. فقال القاضي: وقد أعجب بغيرتهما، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. وقد كان، فيعني حياة الغيرة التي يحياها المجتمع المسلم بسبب تربية الإسلام، والتي يسمو بها فوق النجوم رفعة ويرتقي بها إلى أعلى المنازل فضلا وطهرا، يقابلها في حياة الغرب الذي يتخذ الآن يعني قدوة حياة الدياثة والخباثة والقذارة والحقارة واللوثة والنجاسة والذلة والمهانة، لأنهم يأتون أشياء تترفع حتى الحيوانات السفلية عن أن تحدث يعني بين كحولها وإناثها. بل نرى الحيوانات كيف يقاتل الفحل دون أنثاه حتى تطير إلى الغالب. هذا يعني في البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي: رأيت في الجاهلية قردة أو قردة اجتمع عليها قردة، كانت هذه القردة قد زنت فاجتمعت القرود عليها ورجمتها بالحجارة، فسبحان الله يعني أقامت القردة حدود الله حين عطلها بنو آدم. من أراك الشوارع كله أثر من أثار فقدان الغيرة في الرجال، أوضاع البنات الآن وما وصل البنات إليه من التهتك وقلة الحياء والوقاحة والاجتهاد في يعني التبرج والعياذ بالله، هذا كله هو في الحقيقة يعني لا يسيء إلى البنات أنفسهن بقدر ما يسيء إلى من وراءهن من الرجال، معناه أنه انعدمت الغيرة في ذويهن من الرجال. والله المستعان. يقول الدكتور نور الدين عف حفظه الله: إن أوروبا لم تقدس العفة في يوم من الأيام، بل لم تحافظ على الطهر العذري، وحسبنا من المقياس الخلقي في موقفه من المرأة ألا نجد في لغتهم كلمة تعبر عن كرامة المحافظة والاستقامة في السلوك الغريزي، أعني كلمة العرض، هذه الكلمة الجامعة لمعاني الفضيلة الغريزية وحمية المؤمن في الغيرة عليه والدفاع عنه. واضح؟ فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين، زنا العين. فما معنى هذا؟ معنى الذي يكشف امرأته أو بنته أو أخته للناس، ماذا معنى أنه يبيح، خاصة في مجتمع يشيع فيه الفسق والفجور وقلة الدين وقلة الحياة وقلة الغيرة. ما معنى ذلك؟ أنها تتزين وتخرج في الطرقات ويعني كي يسمح بهذه المعصية، فيسمح للناس بأن يعني يرتكبوا هذه المعصية القبيحة. كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فإذا أزل الحجاب على وجه المرأة لخمدت الفتنة من أصلها، وكفى الله المؤمنين القتال. نختم الكلام في هذه الجزئية متعلقة به يعني الغيرة بكلمة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. هذا رجل فاسق يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. يقول الشيخ: أترضى أيها الإنسان

كذلك من عواقب التبرج ان المرأة تستعمل وسيلة دعاية ووسيلة ترفيه سواء في مجالات التجارة او غيرها. واضح؟ ويعني ما نسمعه، انا بسمع الناس ماشيه في الشارع بتتكلم، يعني الحمد لله ما عندي تلفزيون ولا ارى تلفزيون، لكن بسمع يبدو ان الموضوع وصل لمرحله، وارجو ان تكون الحمد لله كلكم كذلك، لكن يبدو ان الامر وصل للفساد لمستوى سيء جدا. يعني اسمع الناس بتتكلم في الشارع وماشيه مع بعضهم يتكلموا على اعلانات التلفزيون، وانها وصلت لمرحله من الاسفاف والضياع، الاذيه لخلق الله بطريقه سيئه جدا. ما هي اهم اله يستعملونها في الدعايه التجاريه؟ هي المرأة بيبيع الاطارات بتاعه السيارات. ايه جاب الاطارات في السيارات لمنظر امراه مثلا في صوره كذا او كذا؟ ايه علاقه دي بدي؟ فاذا المراه مين بقى اللي بيستعملها كسلعه بقى؟ هل نحن المسلمين المتصرفين والله الحمد؟ هل نحن اهل التصرف الذين نستعمل المراه كسلعه، ام انكم انتم ليل نهار تستعملونها كسلعه؟ انظر الى المحلات، ما الذي تراه مطلوب؟ ايه؟ بائعه حسنه المظهر ولا تكون متزوجه، احيانا يكتبون هذا. مطلوب بائعة حسنة المظهر ذات خبرة، مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر، ماذا تفعل بمظهرها؟ المضيفات الطائرات، وهكذا. بيكون هدف أساسي من النظام الاجتماعي نفسه كله إن إيه؟ هدف الفتنة حتى يجلب الزبائن، صح ولا غير صح؟ كلما كانت جميلة كلما تستجلب زبائن أكثر. من الذي يستعملها كسلعة؟ نحن المسلمين أم أن هؤلاء الفجرة الفسق الذين لا يخافون الله ولا يرجون له وقارا؟ ايضا التبرج من عواقبه انه يسيء الى المراه، يسيء الى المراه نفسها، ويعني يشي بسوء نيتها وخبث طويتها، وبالتالي يعرضها لاذيه الاشرار، ويعرضها لاذيه السفهاء، حتى لو كانت هي امراه شريفه وعفيفه الى اخره. لكن هذا المسلك مسلك من المراه التي تتولى في الزنا بهذه الصوره امام الرجال وامام الشباب وهذه الاشياء. اذا تعرضت بعد ذلك لاذيه، او حد اذاها بكلمه او بفعل او بغير ذلك، لانه راها في وضع تستحق فيه سوء الظن، يعني حتى لو كانت هي ليست بهذه المثابة، لكن مسلكها يكون يعني سببا في تعرضها لأذية الأشرار والسفهاء والحوادث. أعتقد أنكم تعرفونها، ما بقت في الجرائد منذ عدة سنوات كان التبرج يعني ومظهر المرأة نفسها كان هو السبب في أنهم استهانوا بعرضها وبشرفها. كذلك من عواقب التبرج انتشار يعني الأمراض، والرسول عليه السلام يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، لأن باعتبار من التبرج يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع الفواحش والعياذ بالله. أيضا التبرج يسهل معصية الزنا بالعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام العينان زناهما النظر، فهذا ما يحتاج لتدليل، يعني التبرج هو تسهيل لهذه المعصية. أما إذا أثرت المرأة الحجاب على وجهها وعلى بدنها، فمن أين يعني تتعرض لها هذه الذئاب البشرية بالنظر المحرم؟ سد الباب انتهى، وكفى الله المؤمنين الختان. أيضا في الجانب المقابل التبرج يعثر ويصعب عبادة غض البصر، لأن غض البصر مع التبرج يكون أصعب بلا شك. من هذه أيضا استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعا أخطر عاقبة من القنابل الذرية والهزات الأرضية. يقول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيأتي العقاب الإلهي الشامل، الزلازل والغلاء والأمراض وغير ذلك من العناء والفتن، عقوبة على شيوع هذه المعاصي، ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.